يرسل خوي وقت المباراة يقول له صلاة، يقول له وقت الصلاة غبي، يقول له وقت الصلاة غبي، مو وقت صلاة وقت المباراة. لا إله إلا اللي جالس الآن تسمع، ما صليت العشاء قوم، قوم توضى وصل، قوم يا شباب، يكفي يكفي معاصي، يكفي مئات مئات آلاف جو إلى مغازل الأموات ما يصلون، الآن في قبره له سنين سنين، كيف حاله؟ كيف وضعه في القبر؟ والله العظيم شباب معنا من جد الآن في قبره له سنين، في حفرة من حفر النيران، يتعذب على الليل وأطراف النهار، والسبب إيش؟ سبب فعل الدين، تركنا الصلاة، الركن الثاني من أركان الإسلام. يا شباب يجبون عمره 21 سنة، 21 سنة يجبون إلى مغسلة الأموات، يوضع على دكة الغسيل، يقف ولد عمه، يبدأ المغسل يغسله، يطلع ولد عمه من المغسلة في حي الصفا، في حي الصفا. هذا الشاب اللي أذكر قصته أنا الآن، والله أعرف اسمه وأعرف حارته وأعرف حيه، لما بدأ المغسل يغسله طلع ولد عمه من المغسلة يصيح يقول الصلاة الصلاة. قالوا ليش فيك وقت نصايح الآن، وقت مواعظ الآن، لا تبغى تعرفون ايش فيها، ادخلوا شوفوا هنا. والله دخلوا دخلوا وعيذ بالله يقلب بشرة وجهه إلى سواد شديد، وصديد من أذنه لا يتوقف. لما سألوا عن حاله قالوا والله مات وهو لا يصلي، مات ولا ينام إلا سمعت الأغاني على أذنه. إلى متى؟ إلى متى وانت مضيع أعظم أمر؟ إلى متى وانت لسه ما انت عارف قيمة الصلاة؟ أسألك سؤال وسامحني، إيش بينك وبين الله؟ إيش بينك وبين الله؟ يوم ما تدخل بيته وتركع وتسجد بين يديه أقول لك على أمر وسامحني، أقسم بالله بعض الشباب وبعض الناس، الله الله الله كره اللي يشوفه في بيته. اقسم بالله بعض الشباب الله كره ان يراه ساجد وراكع بين يديه الا، فاحذر ان تكون ممن كره الله طاعته، احذر ان تكون ممن كره الله عز وجل ان يراه في بيته ساجد وراكع بين يديه.